الصلاة عليه تتجلى تتجلى لا الصغلات فيها الاتباع لا الامسة ما في المسبق عنده تتجلى ما تقول تتجلى لأنك إذا رمت ساعة هذا الساعة والمرغمين كافر وإذا بدأت بيكو بيكو لازم تأتيها بهمزة تقول تجلى تجلى لا لا هي اللي يبدأ بشكل ما يمكن إذا رمت ساعة في الساعة أكون الطار الأولى كافر تجلى تجلى هذا أكثر وكذلك وكذلك إيه؟ لا هذا تطهر الرجل هذا سيأتي وما في تأييد هنا يا شيخ يقول خلافا لابن هشام في توضيحه حيث رد على ابن مالك وابنه بعدم وجود همزة وصل في أول المضارع ولكنهما حجتهم في اللغة العربية هو يأيد كلام ابن مالك أنا قلت لك هذه أن هذا صاروخ تترك أن صاروخ لكنهما حجة في اللغة العربية ابن مالك المضارع يأتيها من ذلك الوقت هذا ما يمكن ولذلك كان صاروخ ولكن ابن مالك ذلك وحية وكذلك نحن نتجمع واستقر كمان هيا ترغم فيه لا تنكرين في السفر ماذا تقول هيا سفر هيا تنكرين سفر سفر هذا سفر سفر ولكن فيه اشتباك بسفر الذي يستطيع سفره فاهم بس يجي في المصدر في المصدر يجي الفرق حتى نميز اذا كان بهذا الحال استترى هذا استترى استترى الذي يكره استترى نعتبر فيه الاصل وهو استتار ايوه المصدر لفريق استتار نعم فما كما اعتبرنا في مستينة الأسر وهو تهجون وكما في استاقتهم إلى الأرض تساقيلة لأننا نتروها طيب ستر مصدر منها استيطار ستر هذا وأما ستر الذي فعلها دروباء نعم هذا تفعيل إذا هذا ستر الأول هذا نقول مصدره استتارا استتار نعم اعتبر الأصل تقدس التقديس على الآن جاءكم اختفر اختمع وهم يختمون قراءة وقت وهم يختمون هذا كمان ما يعرف ولا هو ما يعرف لو كانت فعل هذا لا لكنا الذي كان لنا هذا القناص الذي على ذلك اكره يختمون اكره يختصمون فيقول وراحت الطاء يقول حركة الطاء هذا الى الخاء على سرد السكون ها هو غمز ويحضر يختصمون وقلبة الساعة هذا صادق كيف غيبة الساعة وصادق يختصمون فيه قراءة هذا قراءة الوقت يختصمون بالضبط فقراءة الوقت اتباعا يختصر الساعة يختصمون عاجل الأشياء جنبك يحتاج الإنسان ما يكفي من جديد إنهم تدري تستعمل ما تعيش أيضا أشار في هذا الشيء ذاك تسديرا تفعيلا قال عبد الحميد أن ما ذكره قبل ذلك واجب الإجرام والمراد بحرية ما كان المحتاج يا أيها الناس تحرصون نحو الحية وعليا، فيجوز الإدغام نحو الحية وعليا. فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب عامل لم يجوز الإدغام اتفاقا نحو لن تحيا. لن يحيا لن يحيا أداك يا أيها. ولكن عندي هذه عارضة بسبب العامل نصب يا هادي نحن أبدوها لن تبي من ذلك ما في دراسة. وأشار بقوله كذاك نحن تتجلى واستتر، لأن الفعل المبتدأ بفعين تتجلى في الفك والإدغام، فمن فك وهو القياس نظر إلى أن الفكين مقدران. وكذلك قياس الجائز ذكر الفتح للسكون ما قبل المثلين، ويجوز الإدغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن تكسر وما بالجائز كلمة السفر به على تاء كتبين به على تاء كتبين والأصل استتارا. ولماذا أتى بستارا يا شيخ؟ أقول لك استتار هو أيوة استتار هذا ما هو لماذا إذا هذا خالف ناقيل والأصل أنه يتأثر فيهم بالأصل لا إنه خلاف من التفكير حدث الموضوع وبين موضوع القرى من التغيبات لا اللغة العربية لولا القرآن تجهر واجب ثم هم مثل هذا لذلك إذا كانت اللغة موجودة ونحط فينا وأما تقترى هذا موجود هو ما تقترى هذا يفتح حق يستكثير انت على حدونا نقاط التعين الذي قد يتصفر فيه على هذا التبين المضارع الذي ابتدأ متاحين فيها تا والمضارع وفيها تا تفعل تقتصر تقريبا متاحين لكن نحن نقول نوفا تا والمضارع ولا تا تفعل هي التي لا تفعل مثل كان الزمن المدرسة مثل هو كان الزمن المدرسة قالوا فيك تعلموا وتتنزلوا وتتمكنوا ونحوها تعلموا وتتنزلوا وتبينوا حجة التعلم والإبقاء الأخرى وكثير جدا منه قول تعالى تنزل الملائكة والروح فيها أبي دغام أبقى أنا واجب وفقة فقة أبي دغام هذا فقة الحق المدغم هذا حيث المدغم فيه كتب إذا كان المدغم هذا فيه كتب سكن بكونه بسببه اقترنا الذي يشك كيانه في مضمن الغد ومن ذلك حد يتصلت بني الرقم المتحد التقليل حدد وكذلك ان تتصل بني النسوة حدلنا واحد وما حدلنا وكذلك وقوفية هذا المجهاني وقوفية ولكن هناك واجبة واما هناك ما وجبت يجوز القصر يجوز الانتقال في الامر وفي الموضان لا كان الموضان هذا مسجد من يستخدم من يستخدم وكذلك يعني واخبط من صوتك يا شيخ اذا اردنا ان نقرأها بالادغام وغض من صوتك نقول غض وغضو ايوه وفي جذب وشميل هذا شبه الجذب ايش هو الجذب مضارع المجذوب مضارع والله الامر المضارع المجذوب والامر المبني عليه والامر كمان شبه الجذب وهو الامر يجوز فيه من قتل وغضوط غض وقوله ومن يقف منكم عن دين البسط لغة أهل الحجاز وزاد الإدغام نحو لم يحل قوله تعالى ومن يشاق الله ورسوله غث للغة أهل الحجاز ونا ومن يرتد المراد بشبه الجد سكون الآخر في الأمر نحو ابن ويصير تقول تحل عند حكم الأمر حكم المضارع وفك الأسئل وأما فك الأسئل بالتعزي يكون فيه مال ماذا؟ فهل نعم أسئل مجدود من إدغام أيضا في هذه المال أنا مثالي لازم في هذه المال أنت والجزيز إدغام أيضا في هذه ولما ذكر أن فعل الأمر يدل فيه وجهان نحو مثل البحلة وتهنى من ذلك شيئا أحدهما أفعل التعجب وأنه يجب قصه نحو أحسن حزين وأنجز بياض وجهه الثاني هلما فإنه مسلم إدغامه والله سبحانه وتعالى أعلم وما بجمعه وما منيط بجمعه الذي منيط بجمعه وقلتما نظما من جهة النفس اشتغل على جميع المهمات للقواعد أحطى ابن مالي الخلافة من الكافية ايش معنى أحطى؟ هذا الكتاب الفية هذه أحصد من الكافية الخلاصة من الكافية الخلاصة هذا المؤلف هذا الكتاب معناه أحطى حدثت منها حدثها من الكافية وما صدق من بلا خطاطة وأحمد الله أحمد الله مصليا حال كله المالك مصليا على محمد وعلى نبيه المصليا وآمن وأصلي كمان على آمن محمد الغور ينعو غرغة الشراء ينعو كريم البررة جمع الله وصحبه وأصحابه وصحابه وصحابه الخيرة مع